حطوا انا سجل بصير لا لا بحب الجلسي خلاص اتفقنا على موعد خلونا عليه صراحة يكون كوز خفيف لطيف إن شاء الله أول كوز لازم هيك يكون دائما كحماية طيب أول توارد الخوار هيك بتطلع بعيونكم لا ورق طبعا لا ما تكتبوا هون لا تكتبوا على ورق بس اغرب سؤال بسمعه هالفصل طيب مش مشكلة مش مشكلة I'm just kidding طيب المرة الماضية آخر جزء تكلمنا عنه كان الأدرس صحيح هم كانوا كم من السلايد اللي مشينا عليهم بس صرفنا وقت طويل عليهم لأن موضوع الأدرسينج مهم جدا إحنا لو بنرجع لبداية الشابتر إذا بتتذكروا كان أول إشي تكلمنا عنه اللي هو الشخص بده يبعث رسالة ولازم يحطها بمغلف ولازم يحط عليها عنوان فحكينا جزء أساسي بالكوميونيكيشن إنه بالنتوركينج إنه يكون في عنا هدر تحتوي على الأدرسز شفنا المرة الماضية مجموعة من الأدرسز حكينا عن السبيسيفيك اللي هم زي أسماء الدومينز بس اللي بيهمني أكثر اللي هم الفيزيكال واللوجيكال حكينا في عنا فيزيكال أدرسز شو بنستخدم نعم بالداتا لينك ليش نحتاج الفيزيكال الداتا لينك إذا بنرجع للهدف الأساسي هاي مراجعة بس إذا بنرجع للهدف الأساسي حكينا الداتا لينك لاير مسؤول يوصل داتا من point لpoint على نفس اللينك فهدول الاثنين ما بهمهم شو اللوجيكال ادرس بهمهم يوصلوا لبعض على الفيزيكال ادرس بس بالمحصلة لو عندي 10 لينكس أنا بدي أوصل من سورس لديستنيشن حكينا محتاج إشي اسمه لوجيكال ادرس اللوجيكال ادرس كان ما بيتغير throughout the transit of the packet كان الphysical address على كل link راح يتغير source والdestination so هذه كانت مراجعة سريعة للي حكيناها المرة الماضية عملنا هذا المثال مش راح أصرف وقت طويل عليه خلينا نروح لآخر نوع من أنواع الaddresses اللي هو port now الفكرة تبعتنا بدنا نوصل داتا من ماشين لماشين بس هذا مش كافي اللي بدنا اياه بدنا من ابلكيشن على ماشين لابلكيشن اخر على ماشين اخرى اللي حكيناه انه ممكن يكون في اكثر من ابلكيشن شغال على الماشين او اكثر من نوع ابلكيشن خلينا نكون اوضح ممكن اكثر من نوع ابلكيشن فممكن يكون عندي برامج للشات برامج للفويس اوفر اي بي برامج لل browsing and so on. So the feature اللي صاير الآن هاي عنا A نفس تبع المثال الماضي بده يحكي مع P والآن ما بيهمنا كيف راح تروح الداتا بس اللي صاير الداتا راح تجينا من ال top layers بدنا ننزلها على ال transport layer أو ال transport layer راح يحط لها header A و J. So هذه راح تصير إيش اسمها segment. هذه السيجمنت بنزلها بيعملها باكت شو بيحكي وديها من كابيتال A لكابيتال P وبيحط هون بالمثال بس بفرجينا انه حط هذا regardless شو هي بس انه حط physical addresses وحط trailer صار فريم هلا راح على النتورك اللي صاير هون انه البروسيس A بدها تروح للبروسيس J البروسيس A شغالة على ماشين capital A والبروسيس J شغالة على ماشين capital P راح تمشي على الفيزيكال لاير توصل للداتا لينك لاير تشيل الهدرز تشوف الادرسز جاي من A وانا P معناته هذه الي بيطلع هذا الجزء الان هذه الهدر شو بتعطي معلومة؟ إنه الداتا بدها تروح ترجم يروح على مين؟ للبروسيس J من مين جايين؟ من البروسيس small A اللي شغالة على ماشين اسمها capital A so هيك صرنا specific أكثر لأنه حددنا نوع برنامج مع نوع برنامج الآن هاي بنسميها الـ port address مثال عن port address اللي هو الـ port 80 okay. Now, ما راح أقول التفاصيل كثيرة راح نشوفوها إن شاء الله الـ port address بس كيف بيفيدني الـ port address Let's say بالجامعة قرروا بدهم يحجبوا سكايب على سبيل المثال الآن بيجوا بيحكوا سكايب عم بياخذ باندويت عالي من النتورك وعم بيأثر على البرفورمانس شو ما بدنا سكايب على النتورك تبع الجامعة ما بدنا اليوزرز يصيروا يعملوا ترافيك للسكايب اللي بيصير لما بكون مثلا بعمل مكالمة أو شيء نوع من أنواع الداتا لما تيجي بيوديها لازم يحط السورس بورت شو راح يحط سورس بورت اللي هو لبرنامج السكايب لأن لما يوصل للجيت واي الجيت واي بيصير يحكي أي إشي الرقم تبعه بيشبه الرقم تبع السكايب عمله دروب فبتروح المكالمة لهذا السبب بتشوفوا شركات الاتصالات أحيانا بيحجبوا عن اليوزرز بعض أنواع الفويس أوفر آي بي صح؟ عشان يمنعوا مكالمات معينة ويصيروا يتحكموا بالترافيك تبع الناس فببساطة كل اللي بيعملوه بصيروا يحكوا أي إشي البورت نمبر تبعه هيك ما بيمر ما بيمشي على النتورك تبعتي إذا يوزر بقدرش أغيره لأن هذا سبيسيفيك لهذا النوع من الأبليكيشنز فعليا الداتا عشان يوصلوا لو بدنا نلخصها بدنا نحط بورت أدرس بدنا نحط لوجيكال أدرس وكمان لازم نحط physical address هذا بيفسر ليش على كل لاير عم بيصير عندنا headers زيادة لو اخر شيء التريلرز هاي الثاني مره التريلرز راح نحكي عنها بشابتر 10 لما بنحكي عن الايرور ندخل فيها تفصيل اكثر بس للان خلينا هيك نتفق داتا لينك لاير دائما فيها تريلر مع الهيد بدك تسال سيجمنت لوحده بتصير باكيت ولا مجموعه سيجمنت بتصير لا الداتا اللي بالترانسبورت لاير ممكن تتجزأ لمجموعة segments segments بيصيروا now حسب نوع البروتوكول ممكن كمان يضطر يجزأ segment لمجموعة packets ممكن يجمع مجموعة segments في packet واحدة مش مهم صح؟ هي زي لما نحكي عندي مثلا مجموعة رسائل أجمعهم مع بعض بكرتون أو زي لما بحكي في عندي كتاب بدي أوديه بس بودي مجموعة صفحات بجزئه so regardless بجزئها أو بجمعها المهم الطرف الثاني يعرف يعمل العكس so إذا هداك جزئها الثاني لازم يجمعها and vice versa okay so the port numbers راح تشوفوهم أرقام زي هيك بالعادة بيكون لحد ال 1024 هذول اللي well known بس فعليا عندنا all the way up to 2 to the 16 أو الأرقام اللي راح تشوفوها تجدعي تحفظوهم بس راح تشوفوا في أرقام very well known زي ال HTTP traffic دائما رقم 80 أو 80-80 ال FTP مثلا أو ال DNS 53 مع الممارسة راح تصير هاي الأرقام تصخ بمخكم زي ال layers راح تحفظوهم بدون ما تحاولوا تحفظوهم مع كثرة التكرار اوكي طيب سنروح الان لشابتر رقم 3 في أي أسئلة على chapter 2؟ نعم. Yes. Yes. بس إذا انتبهتوا لكلمة حكيتها الـ transport layer بيطلع على نوع الـ application مش الـ يعني ممكن أكون فاتح 5 براوزرز أوكي بالأخير نوع الترافيك تبعهم اللي بده يطلع بده يكون نفس النوع لأنه هدول براوزرز سو بيجيبوا لي مثلا HTTP سو بالـ transport layer بحكي لي شو نوع الترافيك وبيكون associated معها شو الـ application اللي بدي أوديها عليه أو شو الـ process ID اللي بدي أوديها عليه جاوبتها؟ طيب شكلك مش مقتنع لا أقنعنا يا عادي it's open for discussion ما كنتش فاهم شو الضابط application اللي خلاص وقع الفيزيكال وطلع الفيزيكال ما هي لا لا كل layer لحال لما تيجي تنزل توصل للبروسس على الجهتين اوكي لازم اشوف سياق الفقره اللي عم نتكلم عنها بس خلونا نتفق عشان احنا حكيناها سابقا بس عشان التاكيد بيفيد الترانسبورت لاير مش معني شو اللي تحته كل اللي بيعرفه الترانسبورت لاير انه في تحتيه نتورك لاير بدها تخدمها مثال عليها لو معلش مره اللي بيفوت لو انا شغال على كمبيوتر كنت شابك ايثرنت وغيرته لوايرلس هذا مثال بحكي دائما لانه اسهل مثال هو بطلعه الان لو فاتح براوزر المفروض انه ما يختلف عندي اي شيء من منظور كوميونيكيشن صح مع انه انا غيرت الفيزيكال والداتا لينك لاير وصار امبلمنتيشن مختلف بس بالنسبه للابلكيشن واللايرز اللي اعلى اقصد النتوركس والنتورك واللايرز اللي اعلى ما تاثر شيء صح فكل كل لاير لحالها مسؤوله عن شغلها ريجاردلس شو حواليها من اللايرز كيف بيعملوها بدهم يعملوها مش شغلنا يعني as a transport layer I don't care كيف الـ network layer بدها توصل الـ data المهم انهم راح يوصل صح؟ regardless هذه الفكرة بالـ layering اصلا انه نجزئ التاسك وكل layer بده يعتمد على اللي تحته ومش مسؤول عن الـ implementation لو في بالـ networking في concept اسمه cross layer إذا بيصير الديزاين تبعي كروس لاير يعني مبني على تو لايرز معتمدين على بعض بيصير الديزاين مش مزبوط الأصل إنه كل لاير معزولة عن اللاير الثانية كيف عاملين لها implementation ما بيهمنا معروف شو الانبوتس ومعروف شو الاوتبوتس exactly زي لو بحكي لكم عم تكتبوا كود let's say مطلوب منكم project تعملوا كود وكل واحد فيكم جزأتوا البروجكت تبعكم لسبع أجزاء كل واحد بيكتب جزء من الكود واللي بيطلع من الكود تبعه بيفوت input لكود حدا ثاني وبيطلع output لكود الثالث and so on الآن كل واحد بس بهمه specifications تبع شغله شو الinputs وشو الoutputs هلا في ناس شاطرين بجوز يكتب الكود تبعه very efficient 50 سطر جزء واحد ثاني يكتب الكود نفسه 2000 سطر صح؟ بس بالنهاية الاثنين عم بيعملوا نفس الشغل تمام؟ طيب نيجي الآن على chapter رقم 3 اللي هو ممكن نحكي أهم chapter في الكورس بيتكلم عن data and signals الفكرة بهذا الشابتر إنه إحنا عنا data بدنا نوصلهم ل destination معين لو بدنا نميز بين شغلتين هذا الثيم العام للشابتر الثيم تبعنا بيحكي لنا مثلا عندي 1 وعندي 0. هذول الان 1s and 0s, let's say 101, 011, هذول بهذا الشكل هم داتا. بس انا ما بستفيد كثير لو ظلوا عندي بهذا المنظور. لازم عشان ارسلهم للطرف الاخر يصيروا على شكل signals. Think of it this way. هل لو فتحت الرام جوا الكمبيوتر راح اشوف 1s و 0s قاعدين جوا؟ لا، هي شحنات صح؟ Basically you can think of it the simplest format زي كأنها مكثفات مشحونة أو مفرغة، أبسط format. بس بالنهاية هذول ال 1s and 0s هم ال data values اللي بنشوفهم، وإحنا بدنا نوديهم على شكل signals. يعني أبسط case ممكن أحكي بدي أوديها بهذا الشكل 101، أوديها 011 for example. So بهذا الشابتر بدنا نربط بين شو يعني data، شو يعني signals، وشو يعني requirements للsignals. مثال راح نشوفه بهذا الشابتر، نتكلم عن إشي اسمه bandwidth. الباندويث بيحكي لي شو أكبر كمية من الداتا أو من البيتس اللي ممكن أحطهم على لينك. Now, الانالوجي تبعتنا المقاربة إلها اللي هو الشارع صح؟ Now, الشارع ممكن يكون له capacity معينة بس المفروض إنها محسوبة. لو نشوف شو طول الشارع وكم لين فيه مفروض، وعارف كم طول كل سيارة، ممكن أعرف كم سيارة ممكن يمر بهذا الشارع maximum دقيقة معينة أو بساعة معينة. شو اللي بيحدد هذا الاشي؟ عرض الشارع وطوله and so on. نفس الكلام لما نتكلم بالسيجنالز، احنا بدنا نحط اكبر كمية من السيجنالز بدل ما نحكي اكبر كمية من السيارات عشان اوصل اكبر كمية من البيتس للطرف الاخر باقل وقت. هذا بيعني انه بدي احاول اخلي الشارع اعرض ما يمكن، او كأنه بالسيجنالز بنصير نحكي بدنا نخلي الباندويت أكبر ما يمكن. يعني مش عكيفي أعمل شارع أكبر ما يمكن صح؟ خير بدنا نعمل شارع أكبر ما يمكن. بأجي بعمل من إربد لعمان شارع عرضه كيلو، بس is that reasonable؟ مستحيل صح؟ ما بتصدق. So عندنا limitations على سعة الشارع، نفس الإشي هون عندنا limitation على الباندويث. So ما بقدر أعمل على كيفي. So الخيار الآخر بصير this is what you have, live with it، وصل الداتا. زي لو نحكي هذا الشارع اللي عنده دبر حالك، مشي أكبر عدد من السيارات فيه بأقل وقت ممكن. الحل بيكون مثلا بيجي شرطي سير وبصير يحاول ينظم صح، وشوية أخلاق من البشر تمشي الأمور. بالسيجنالز عندنا إشي مشابه شوي، we will talk about that. راح نتكلم عن كيف ممكن نعمل bandwidth utilization كويس، بس هي هي الفكرة العامة لهذا الشابتر. وكيف نوصل للداتا على شكل سيجنالز، على الطرف الثاني سيجنالز هذول نرجع نترجمهم كأنهم داتا. نعم، في كثير اشياء راح انط عنها بالشات، راح تشوفوا بعض السلايدز صح يعني بكيفكم حول من اللي سكر لسكر كلكم تعرفوه. سو هاي الاشياء راح انط عنها، بس this is the general thing. We have to transform data to electromagnetic signals. Now electromagnetic signals ممكن يكونوا على واير، ممكن يكون وايرلس راديو فريكوانسي او فريكوانسيز اعلى، ممكن حتى يكون ضوء، لانه بعض تفسير العلم الضوء عباره عن electromagnetic signals. So at any rate we have to transform it into that form. So نبدا بالبيسكس. البيسكس بتحكي لنا في عندنا شغلتين، في عندنا ديجيتال داتا وفي عندنا شيء اسمه انالوج داتا، وراح نصير نميز بين هذول الاثنين. بالديجيتال داتا نحكي عن شيء زي هيك، السيجنالز بتكون سكوير، الادجز تبعتها واضحه، وبتكون المفروض انها ديسكريت. لو راح نشوف انه فعليا بالواقع ما في سيجنال سكوير 100% الا ما يكون فيها هيك شويه ميل. لو هذا شيء بالنانو سكندز. درستوا سيركتس؟ طيب في مكثف بفرض زيرو تايم؟ شو الفاكتور اللي بيحدد لو عندي ار سي سيركت؟ تكثير في شيء اسمه تاو اللي هو الار سي، وحسب قيمه الار سي بيحدد لي كم الديسشارج تايم للمكثف، بس ما في شيء بيعمل ديسشارج ان زيرو تايم. فلهذا السبب راح نشوف بعد شوي بالشابتر انه وي دونت هاف اكزاكت ديجيتال سيجنالز. لو عندي سيجنال بالضبط كانت سكوير 100% الثيوري بتحكي انه الباند ويث لازم يكون انفينيتي، which is not available. Okay. So راح نشوفها within context الشابتر. بس شو الانالوج داتا ممكن تكون؟ زي ايش؟ نعم؟ زي ايش؟ فويس. ابسط مثال عليها الفويس. السلام عليكم. هلا. ما عنديش في المحاضرة، إذا بعد المحاضرة بحكي معك. كان في دكتور درسنا باور سنة خامسة بال99، الله يسهل عليه، كنا بالام 5 المحاضرة، وإجا حدا دق الباب على المحاضرة على الدكتور بده يسأل وين في مكان. كان بإيده محاية أيام الواحطة بشير، مسكها وسلخها، بس ما ضربت فيه، ضربت جنبه. لكن المحاضرة مقدسة، اطلع برا، وعصب ومزعنا كويز كفن. مش راح أعمل فيكم هيك، مش راح أعصب، بس لا في كويز واحد بس مش راح أعصب. بس الأصل المحاضرة ما تنقطع، لو شو ما يكون، لو رئيس الجامعة ما بيصير يفتح الباب ويفوت. صراحة رئيس الجامعة بيعرف هالكلام، حاضر شغالة، unless إنه he's invited ما بيصير حدا يفتح القاعة ويدخل، يفتح الباب ويدخل. طيب شو، خلينا نكمل. نعم، حكينا الديتا إذا analog بدها تكون continuous and takes continuous values. So it's continuous in time. لو نطلع عليها بال y axis عدد ال values اللي ممكن تحصل عليها هو infinite. Whereas when we talk about the digital, they are discrete. They have discrete values. So هاي basic concepts بنحكي فيهم بشكل عام. لما نيجي نحكي عن signals، لازم نقول الكلام بشابه. لما نحكي عن signals، analog signals have an infinite number of values within a range. والمرة يمكن المحاضرتين ثلاثة شفناها. اللي بنقصده لو عندنا هيك سيجنال بين هون وهون عندي انفينيتي، ولو بدخل هون بين هذول الاثنين عندي انفينيتي من الفاليوز and so on. So with analog signals they are continuous and infinite. Whereas لما بنتكلم عن الديجيتال they have a limited number of values. الديجيتال العادي اللي متعودين عليه لحد الآن كم فاليو؟ إما زيرو إما ون. راح نشوف cases للأمام بيصير بدال two values ممكن four values. شو بنصير نحكي الفولتج levels مثلاً، بصير نحكي عندي أربع voltage levels، السيجنال ممكن تأخذ واحد من هذول الأربعة. الآن كل signal element بصير يمثل لي two bits بدال ما يمثل one bit. فلو عندي إشي بهذا المستوى بصير أحكي هذه مثلاً 0-0، لو إشي بهذا المستوى بحكي 1-1. so بصير أودي كمية أكبر من الداتا على نفس ال bandwidth، بس بتزيد ال complexity تبع الديزاين. صح؟ think of it this way. سهل جداً أميز بين 0 و 5، مظبوط؟ بس لما يصير عندي 4 levels بدي أصير أميز بين هذول الـ values، والسيركت بتصير شوية complex وبتزيد الـ complexity. بس راح نشوف cases. Again, we are still giving an introduction. هذه تشبه أني أحمل بالحالة الأولى لما 0-1 كأنه بحكي في عندي سيارة وفيها راكب واحد. هون لما نصير نحكي عن إشي زي هيك بصير أحكي في عندي سيارة بس كل سيارة فيها راكبين. فأنا وصلت عدد أكبر من البشر مع نفس الشارع مع نفس عدد السيارات. أوكي. فراح تشوف هاي الأنالوجي within this chapter واللي يقول لي وراء. نعم. Yes. Yes. So we're bytes. Ah, لما يكون 8 bits, the grayscale 8 bits. All zeros, I think, إنه black. All ones اللي هو أكثر درجة من white. وبيناتهم بصير تدرج بالقيم. So كل ما زادت من الصفر. كل ما خف اللون الأسود كل ما صار أقرب للرمادي بعدين يطل يخف يخف لحد ما يصير أبيض. بهذا المثال هون ديجيتال بس الترانزيشن تبعها راح يكون أنالوج. راح نشوف يعني الديتا بسحب جوابي معلش أسحب جوابي وأعيده. الديتا هم ديجيتال بس السيجنال اللي راح نرسل فيها راح تكون أنالوج. تمام راح نشوفها كيف ان شاء الله. طيب سوي مثال على digital and analog signals. I think it's you're familiar with it. It's continuous and infinite. And the edge is واضحة. We have a finite number of levels. طيب now لما بنتكلم عن signals في عندنا كمان تصنيف على عن انه continuous او discrete. لما كنا أنا ما بديتل في عنا إشي اسمه periodic وإشي اسمه aperiodic أو non-periodic. بالperiodic السيجنال تتبع pattern واضح وبيتكرر زي الساين ويف زي الكوساين ويف. هدول بيتبعوا نمط واضح. الaperiodic سيجنال ما في لهم pattern واحد. so pattern راح يظل يتغير. at any given time it could have any value, should have any frequency, and we will talk about that. Now, how can it be applied on the two, on the digital and on the analog? The digital can be. Let's see if we have the rasma like this. This is periodic. Imagine if it was square wave, meaning ones and zeros. Is it also periodic? Same thing. Okay. الهيومن فويس بيريوديك ولا نون بيريوديك؟ نون بيريوديك صح؟ لو كان بيريوديك بيكون بني ادم ممل صح؟ بده يضل يحكي نفس الكلمه بنفس المده الزمنيه. بس نتكلم عن بيريوديك زي الساين او الكوساين ويف ريجاردلس ما بني صح؟ لانه الساين بالاخير الكوساين في بس بيناتهم فيس شيفت 90 درجه. راح نشوف لما نمشي في المادة بهمونا النوعين. بهمونا البيريوديك اللي زي هيك لأنه بدنا نحمل الداتا عليهم. وبهمنا النون بيريوديك اللي هم راح يكونوا الداتا. So we need a mix of both. So we need both cases. Now لما بنتكلم على periodic signal I think هذا الكلام already كلكم تعرفوه. أي سيجنال راح يكون لها أمبليتود راح يكون لها فريكونسي وراح يكون لها فيز. الفيز تحكي لنا كم زاحت بداية السيجنال عن الزيرو لليمين أو لليسار. And we have an example زي هيك للأمبليتود عندنا هاي أمبليتود لو أمبليتود. It's just a quick revision للأشياء اللي تعرفوها. في عندنا إشي جديد اسمه الفريكونسي. الفريكونسي اللي هو كم مره الشيء بيتكرر ثانيه الواحده الديفينيشن تبعها شو هو مقلوب الزمن 1 اوفر تي. سو اذا بحكي لكم هيك تيجي السيجنال الفيك تبعها 5 مرات بالثانيه 5 مرات بالثانية. الآن عم بحكي عن الفريكونسي تبعها صح؟ طب كم الزمن لكل بيك؟ راح يكون 1/5 صح؟ لو إذا بعرف واحدة مباشرة مقلوبها بعرفه. لو بحكي لكم كل 4 أعشار ثانية في جي دي بي، لو كأنه بحكي الفريكونسي راح تكون 2.5 اللي هي 1 على 0.4 تطلع معانا 2.5. So this is what we will be dealing with. The frequency جزء مهم جدا جدا، سواء بنحكي عن periodic ولا بنحكي عن non-periodic أو aperiodic. We need this concept. We need to know. كم مرة راح تتكرر؟ راح تشوفوا ليش لما بنمشي بال chapter. So here's an example. Two signals. واحدة منهم لها frequency أعلى من الثانية. مين له frequency أعلى؟ فوق صح؟ الكمر أكثر ضمن نفس المدة. كل ما كانوا البيكس أقرب لبعض كل ما كانت الفريكونسي أعلى. خلونا بس هيك ناخدها تفكير عام مش للكوميونيكيشن كامل، بصورة عامة لما بحكيكم افترضوا إنه كل بيت محمولة على بيك، شو أحسن يكون عندي فريكونسي عالي ولا فريكونسي قليل؟ عالي صح؟ فراح نشوف إنه كل ما زادت الباندويث اللي عندنا راح نربطها بالفريكونسي بعد نهايات الشابتر، كل ما صار ممكن أحمل كمية أكبر من الداتا. So we look for something like that. Okay. راح أتركها لكم بس المفروض إنه تعرفوا كيف تحسبوا الفريكونسي من الزمن. Basically بدنا نعرف كم سايكل صارت عندنا وكم في كنا بيطلع معنا الفريكونسي. في شغلة مهمة جدا بنبهكم إلها لأنها خطأ شائع عند الطلاب، مش بس عشان كويزز وامتحانات، بس للمستقبل كمان. أحيان نحكي للطالب احسب لي الفريكونسي، في طلاب شو بيعملوا؟ بدل ما يحسبوا هذه المدة بيجوا بيحسبوا هاي المدة. ما بعرف ليش بس خطأ شائع كتير، يمكن على الفيرست نشوفه عن بعض، يا رب ولا حدا يعمل تقسيم. We might see it. So أنا اللي بدي إياه لما بدي أحسب الفريكونسي بدي أشوف كم المدة كاملة عشان أكمل سايكل. لو بالperiodic signals دي زي هيك سهلة، لما تكون non-periodic بيصير الموضوع حساب الفريكونسي أصعب لأنه ما عندي pattern وسايكل تتكرر. شو راح نصير نحكي عن حساب الفريكونسي بطريقة مختلفة. بس للآن بهمنا نعرف الزمن نأخذ مقلوبه، أو إذا بعرف الفريكونسي نطلع الزمن تبع السايكل الوحدة منه. اوكي I'll skip this week. شو يعني جيجا هيرتز واللي هي أشياء زي هيك. طيب لو بالباور لاينز لو تطلعوا على لو تجيبوا أوسيلوسكوب حطوه على الباور لاينز اللي واصلة للبيوت راح تشوفوا انه راح يطلع معاكم ساينوسويدال ويف الفريكونسي تبعتها 50 بالأردن 50. المثال هذا بيتكلم عن 60، شو بيحكي كم البيريود لهذا الساينوسويد اللي هي 16.6. بالأردن تطلع 20 ملي سكند لأنه عم ناخد 1 على 50. يعني شركة الكهرباء لما بيرسلوا لي لما بيرسلوا الباور على اللاينز ما بيودوها دي سي، لأنه إذا بدهم يودوها دي سي راح تكلفهم شيء خيالي. So signals تمشي على power lines بشكل sinusoidal وبيختاروا لها frequency محددة اللي هي إما 60 أو 50. لو كان DC شو الفريكونسي تبعته؟ زيرو. طيب تشتغل غسالة في البيت DC؟ ليه فكر هيك هندسيا مع بعض؟ بقدر أشغل غسالة لو شركة الكهرباء بتودي لي أو جلاية أو نشافة؟ هلا الغسالة شلون تشتغل؟ مش بيصير مجال مغناطيسي بيحركها؟ طيب شلون بيصير المجال المغناطيسي؟ لف وتودي أو المجال الخاص؟ يعني إيه؟ بس ليش؟ مش إيه أنت شو بيصير؟ عشان الفروتوف يدور تبع الغسالة بده فريكونسي صح؟ مش بحكي فيه تيار من تقرير هاي تبع تلوخ هاي تبع التيار المجال وال مش عارف شو ايش اللي بيصير عشان يصير عندي مجال مغناطيسي يصير بدي تيار مع فريكونسي عشان هيك شركات كهرباء لازم يرسلوا مع فريكونسي وبيكون الديزاين مبني عليها لما يكون 60 هو اللي بيصير المجال انه كل 16.6 تتكرر البيك تبع المجال المغناطيسي سو بتضل هالغساله تدور بصير زي كانه شيء بدز سو وي نيد اي سي هي كمان بتفسر ليش لو اجيب غساله مبنيه تشتغل امريكا الفريكونسي لها 60 واجيبها اشغلها بالاردن بجوز تشتغل نص سنه او حسب مده الاستعمال بعدين تتكسر بصير يركب تكسرت الفراشات هي تبع الانجن انه الشيء اللي بيحركها مش كونسيستنت مع الفيز تبعها فبصير عندنا مشاكل بس at any rate انا بس جبتها هيك on the side عشان الواحد يكون عارف ليش لازم يجينا AC we need AC ما بيفيدنا DC بالمرة شغلات زي هيك شغلات إلكترونيك بنشغلها DC بس شغلات بدها mechanical rotation لازم تكون AC طيب شو ال 100 micros ملي سكند and microsecond عيب بنحكي فيها you can compute it لحالكم تعرفوا تحولوها من صف رابع ما طيب So maybe now the period of a signal is. The period of a signal is 100 milliseconds. What's the frequency in kilohertz? But إذا بدنا نطلعها بالهرتز اللي هي اليونت تبع الفريكوينسي إيش نعمل؟ نأخذ واحد على الزمن. البيريد تبعها 100 ملي سكند سو ناخذ واحد على 100 وبتطلع معانا بالاخير we're talking about 10 to the minus 2 كيلوهرتز لانها فعليا هي 10 هرتز اللي هي 10 هو ناقص 2 كيلوهرتز او بالعاده ما بنتكلم عن شيء بالهرتز بالداتا كوميونيكيشن ولا بنتكلم بالكيلوهرتز اغلب كلامنا راح يكون بالميجا هرتز الساتلايت سيجنالز بيكونوا بالجيجا هرتز يعني بالثانية الواحدة عندي 10^9 بالرقم تبع الفريكونسي اللي بيعطونا اياه راح تشوفوا شغلة كل ما زادت الفريكونسي كل ما صارت اقرب انها تمشي بخط مستقيم اوكي بتصير زي كانه السيجنال ما بتنتشر بتصير أقرب إنها تمشي بس بخط مستقيم وهذا اللي بنشوفه بالساتلايتس صح؟ الساتلايتس بس بغطي منطقة معينة ما بغطي الكرة الأرضية كلها ليش؟ لأنه بيستخدم فريكوينسيز عالية جدا أيضا هاي من الأشياء اللي راح تيجي معنا طيب هي حكينا change in a short span high frequency change in a long span is low frequency تكلمنا عن الدي سي بالدي سي اللي بيكون عندنا الفريكوينسي تبعها صفر ماشي بس اللي بيهمنا اكثر الكيس الثاني اذا السيجنال تغيرت انستانتينيوسلي بيحكي لنا الفريكوينسي تبعها انفينيت هيك حكينا من شوي تذكرين لما حكينا انه ما في عندنا ديجيتال سيجنال اكزاكت تنزل من 1 ل 0 لأنه لو بدها تنزل in zero time بدنا ناخذ 1 على 0 راح يصير infinity so this is a theoretical frequency that we can never have طيب خلينا نوقف هون نبدأ بالفيز المرة الجاي نعطيكم كويز والله أوراق بالله يا لمين هذا الجهاز؟ ارمي لك اياه. طيب ما هي من ما نبدأ؟